الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 92 بعد 100 من دروس التعليق على متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم نختم به الكلام على كتاب الحدود، حيث يتكلم المصنف عن قتال أهل البغي وعن حكم المرتد. قال رحمه الله: باب قتال أهل البغي. أهل البغي المراد بهم القوم والجماعة والطائفة الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة ومنعة. يخرجون على الإمام فيظلون يعني فيخرجون على الناس بالسلاح، يخرجون على الإمام وعلى ولي الأمر بالسلاح ونحو ذلك ويناكفونه. ولاحظ أنه قال بتأويل سائغ، يعني عندهم حجة، عندهم شبهة. هم ما خرجوا يريدون المال، وما خرجوا يريدون التعدي على الأعراض، وإنما لا، هم عندهم شبهة. عندهم شبهة، مثلا يرون أن الإمام مثلا وقع في كذا وكذا من الأمور التي توجب الردة ونحو ذلك من الأمور، فهم عندهم تأويل، عندهم شبهة. كما وقع من الخوارج في زمن علي رضي الله تعالى عنه، هم خرجوا عندهم إشكال، عندهم شبهة معينة، فيقول أنهم لا بتأويل سائغ. والثاني قال ولهم شوكة ومنعة، يعني لا يكون الواحد أو اثنين بحيث يقبض عليهم وينهى أمرهم، وإنما لا، هم جماعة لهم شوكة ومنعة وقوة. هؤلاء أهل البغي، كيف يتعامل الولي ولي الأمر معهم؟ والأصل في هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان. هؤلاء القوم كيف يتعامل ولي الأمر معهم؟ قال: إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهم بغاة، فهم بغاة. إذن هؤلاء أهل البغي لابد أن يكونون لهم شوكة ومنعة كما قلنا قبل قليل، ويكون عندهم تأويل سائغ. لكن إذا كان عندهم تأويل غير سائغ لا يستسيغ إطلاقا، ولا يمكن أن يعني لا يمكن أن يقول به أحد، فإن هذا ليس بتأويل، وإنما يكونون حينها في حكم المحاربين. قال الآن ماذا يعمل معهم؟ كيف يتعامل ولي الأمر معهم؟ قال: وعليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها. يعني الخطوة الأولى أن الإمام يرسل لهم: ما تنقمون مني؟ ما الشبهة التي عندكم؟ فلا يتركهم، فلا يبتدئ بمقاتلتهم، وإنما ينظر ما الإشكال، ما الشبهة التي عندكم. فإذا ذكروا مظلمة أزالها، إذا قالوا أنت ظلمت في كذا وكذا وكذا من الظلامات ونحو ذلك، فيقول أنه يكشفها، يرفع هذه الظلمة ويرد للمظلوم حقه. وهذا هو الواجب أصلا حتى ولو لم يخرج هؤلاء. قال: وإن ادعوا شبهة كشفها، يعني لو قالوا مثلا هناك أنت فعلت كذا وكذا وهذا خروج عن الدين ونحو ذلك من الأشياء التي قد تقال، ما العمل؟ يكشفها، هذه شبهة الآن ينبغي أن تبين، ينبغي أن يعني يبين لهؤلاء الذين خرجوا حقيقة الأمر. هذا لن يستطيع أن يقوم به ولي الأمر، وإنما يقوم به العلماء، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه مع الخوارج حينما أرسله علي، أرسله إليهم وناظرهم وناقشهم وفند شبههم وأجاب عن حججهم، حتى رجع معه منهم جماعة كبيرة. وهذا هو المطلوب، لأن المطلوب الاستصلاح لا الابتداء، لا الابتداء بالقتال. قال: فإن فاءوا وإلا قاتلهم، يعني إن رجعوا بعد رد الظلامة وكشف الشبهة فإن فاءوا فالحمد لله. لكن نعم، قال فإن فاءوا وإلا قاتلهم، يعني إذا تعذر ذلك، إذا رفضوا أن يعودوا وأصروا على موقفهم، فإنه يقاتلهم حينها، يقاتلهم. والدليل قول الله تعالى فقاتلوا التي تبغي. لكن يقول العلماء أنه لا يجوز له قتالهم قبل أن يكشف الشبهة وأن يزيل المظلمة. أما ما دامت الشبهة ما زالت موجودة فليس له أن يبتدئهم، لأنه ربما ترتب على ابتدائهم بالقتال انجفال قوم معهم، إذ الشبهة ما زالت وهم ما زالوا يطرحونها ويوردونها. فلا بد من كشف الشبهة وإبراز العلم وإبراز حقيقة الأمر والرد عليها من قبل العلماء. قال وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. إذا اقتتلت طائفتان قبيلتان قريتان فخذان من العوائل أو نحو ذلك من الأشياء، جماعتان من الناس، وكان سبب القتال العصبية أو الرياسة، كل يريد رياسة ونحو ذلك من الأمور التي تقع من أمور الدنيا، فهما يقول فهما ظالمتان، كلاهما ظالمة. ما العمل؟ قال وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى. فإن القاضي وولي الأمر يأمرهم بأن تدفع كل قبيلة للقبيلة وللطائفة الأخرى ما أتلفت. فلنفترض أننا وجدنا أن هؤلاء قتل منهم 5، تدفع ديتهم الطائفة الأخرى، وبالعكس كذلك. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. بهذا نكون انتهينا من باب قتال أهل البغي. ثم عقد المصنف بابا آخر فقال باب حكم المرتد. والمرتد الخارج عن الدين، الخارج عن دين الإسلام إلى الكفر، حيث ارتد ونكص عن عقبيه وترك الإسلام ورجع إلى الكفر. كيف يتعامل معه؟ ومن هو المرتد؟ ومتى يحكم عليه بأنه مرتد؟ قال وهو الذي يكفر بعد إسلامه. هذا هو المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، يعني يرتكب أمرا مكفرا من المكفرات التي يحكم عليه بموجبها أنه خرج من الإسلام ودخل في دائرة الكفر. طيب ما هي المكفرات؟ ساق المصنف جملة قال فمن أشرك بالله، أشرك بالله الشرك الأكبر، ونصح وبين له الأمر ووجه وعلم وقيمت عليه الحجة وأصر على ذلك، فهذا ردة بعد أن كان مسلما. قال أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته، هذا الثاني، أن يجحد شيئا من خصائص الله، يجحد ربوبية الله أو يجحد وحدانية الله فيدعي معه إلها آخر، أو يجحد صفة من صفات الله سبحانه الثابتة بالكتاب والسنة. والمراد هنا بالجحد جحد التكذيب، كأن يقول مثلا يعني ينفي صفة السمع لله عز وجل، أو ينفي صفة البصر لله سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة وينفيها ويجحدها جحد تكذيب لا جحد تأويل. أما جحد التأويل فإنه قد يكون له وجه في اللغة، وهو خاطئ بلا شك، وأهل العلم يبينون ذلك، لكننا لا نحكم عليه بأنه كافر. ولذلك مثلا العلماء لا يحكمون على المعتزلة بأنهم كفار، مع أنهم يجحدون الصفات ويؤولونها فينفون الصفات ويثبتون الأسماء. لا يحكمون مثلا على الأشاعرة بأنهم كفار إطلاقا. لماذا؟ لأنهم وإن كانوا قد يجحدون عددا من الصفات، إلا أنهم يجحدونها جحد تأويل، يعني يقولون نحن يعني يوجهونها توجيها لغويا باعتقادهم أنهم بهذا ينزهون الله، وهذا لا شك أنه خاطئ، إذ الواجب إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكننا هنا وهذا الشاهد لا يتعامل معهم على أنهم جاحدوا صفة جحد تكذيب، وإنما جحد تأويل. قال أو اتخذ أو اتخذ لله صاحبة أو ولدا، كذلك من اتخذ لله صاحبة أو من جعل لله ولدا فإن هذا كفر. أو جحد بعض كتبه أو رسله، كذلك من جحد كتابا من الكتب أو رسولا من الرسل فإن هذا كفر. قال أو سب الله أو رسوله فقد كفر، إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن فإن هذا كفر. قال ومن جحد تحريم الزنا أو شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها بجهل عرف ذلك وإن كان مثله لا يجهل كفر. أيضا من المكفرات أن يجحد شيئا من أمور وأحكام الدين الظاهرة فينفي أنه من الدين، ويقول مثلا أبدا الزنا تحريمه ليس من الدين، فيبين له ذلك ويقال له هذا الدليل فينفي ذلك، فهذا كفر، لأن من جحد شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفر، لأنه فيه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيب لمن أرسله وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال فصل، هذا الفصل أشار فيه إلى طريقة التعامل مع المرتد. قال فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار رجل أو امرأة دعي إليه 3 أيام وضيق عليه. المرتد هذا إذا ارتد يتعامل معه بالتعامل الذي ذكر المصنف، لكن قبل ذلك يقول مكلف، لا بد أن يكون هذا المرتد مكلفا بالغ عاقل، يعني مختارا أي لا مكرها، رجلا أو امرأة، إذا لا بد من أن يكون فيه أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا وأن يكون مريدا قاصدا لهذا الأمر، فلا يقع فيه يعني خطأ ونحو ذلك، يعني فلو وقع خطأ فإنه لا يؤاخذ. فمثلا قد يزل لسان إنسان فيقول كلمة كفرية، فإننا لا نعامله بأنه مرتد لأنها زلت لسان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذي تاب أو الذي وجد ناقته فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه كلمة كفر لكنها زلت لسان، إذن لا بد أن يكون مريدا ولا بد أن يكون عالما بالحكم كما أشرنا قبل قليل بأنه لا بد أن يعرف أن هذا أمرا من الأمور المكفرة. إذا توفرت هذه الأمور فإننا ندعوه 3 أيام ونضيق عليه، بمعنى أنه يستتاب يحبس ويبقى مدة 3 أيام ويدعى إلى ترك أو الرجوع إلى الإسلام بترك ما وقع فيه من المكفرات، وهذا الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولأنه يمكن استصلاحه فيمكن معالجة هذا الأمر، فبدل أن نبتدئ بالقتال فإننا نستتيبه فقد يعود وقد يتبين له، فإن رجع فالحمد لله، وهذا ربح كونه عاد رجل إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى وهذا ما يبتغى. طيب فإن تعذر؟ قال فإن لم يسلم قتل بالسيف، إن لم يسلم فإنه يقتل، امتنع وأصر على هذا الأمر الذي بقي عليه فإنه يقتل حينها، يقتل ردة كما قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، هذا حد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3، ذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال ولا تقبل توبة من سب الله أو رسوله. لما قرر الاستتابة في حق المرتد أشار إلى أنه ثمة عقوبة أو نعم نقول ثمة أمر من المكفرات لا يقبل فيه التوبة بل يقتل ولو أنه تاب، وذلك فيما إذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا فإنه لا تقبل توبته. لما؟ لأن هذا حق لله وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نقدر على إسقاطه، نحن لا نقدر على إسقاطه، وهذا هو الذي عليه أهل العلم، فيقولون أنه يتعين قتلهم بما وقعوا فيه من الكفر. وقد ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر رجل أعمى قتل جارية له سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الذي قتلها، فقال زوجها، فقال هذا الأعمى أنا يا رسول الله. قال ولما؟ قال إنها ما زالت تقع فيك وتسبك، فلم أستطع أن أصبر، فاتكأت على السيف فقتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر. فهذه حقوق لله وحق للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان حيا لقدر أن يعفو عن من سبه، لكن غير موجود عليه الصلاة والسلام، فيقام الحد ولا تقبل التوبة في هذا. بخلاف الأمور الأخرى من أمور الردة، فإنه إذا صدق في توبته أو إذا تاب بعد أن يستتاب فإنها تقبل منه ويسقط عنه حد الردة. قال: ولا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. يعني ممن لا تقبل توبته ورجوعه من تكررت ردته. إنسان يسلم، مسلم، إنسان مسلم يرتد ثم يعود، ثم يرتد ثم يعود، ثم يرتد ثم مثلا قبض عليه، فيقول: لا لا لا، أنا رجعت الآن، رجعت إلى الإسلام. الآن هذا الرجل متلاعب، فهو يسلم ويرتد ويسلم ويرتد. فيقول المصنف: لا من تكررت ردته بل يقتل بكل حال. بل يقتل بكل حال، يعني أنه يقتل. فإذا تكرر ذلك منه، قيل مرتان وقيل ثلاث مرات أو أكثر، فإنه حينها لا يقبل منه ذلك. قال: وتوبة المرتد. الآن أشار إلى بأي شيء تكون توبة المرتد. الآن عرفنا كيف كفر وكيف حكم بردته، لكن كيف يحكم بعودته بأي شيء؟ قال: توبة المرتد، وتوبة المرتد وكل كافر بإسلامه، وكل كافر إسلامه. توبة المرتد بإسلامه، لكن كيف يسلم؟ قال: بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا الأول، أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثاني قال: ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين إقراره بالمجحود به أو قوله: أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. إذا كان ردته عن جحد شيء من أمور الدين، فإن من تمام من توبته ومن إسلامه بعد أن ينطق بالشهادتين أن يقر كذلك بما نفاه وجحده من الدين، فيقول: وأشهد أن، وأعترف أن مثلا كذا من أمور الدين، أنه من أمور الدين، وأنه وأنني كنت مخطئا أو نحو ذلك، أو أن يقول: وأنا بريء من كل دين يخالف الإسلام. لماذا هذا؟ لكي نحكم بأنه فعلا عاد إلى الإسلام. لأنه قد يقول، وقد كان مثلا جحد وجوب مثلا الزكاة، أو جحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الزنا، أو جحد فرضية الصوم ونحو ذلك، فقلنا له: قد ارتدت بهذا. فقال: وحدك القتل. قال: لا. فقال: أنا تائب، أنا مسلم. فنقول له: قل لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول لها، وهو ما زال على ما استمر عليه من الجحد. فهذا لا يكفي، بل لا بد أن يعترف بإثبات ما جحده، فيقول: وأشهد، أو يقول: أعترف، أو وأنا أقول أن ما نفيته وجحدته من الدين أنني أراه الآن من الدين، وأنا راجع عما وقعت فيه، أو بأي صيغة يراها القاضي فيها إثبات لرجوعه إلى الإسلام بعد أن حكم بردته. بهذا نكون انتهينا من كتاب الحدود ونحوه وما يتعلق بالجنايات كلها. والآن بعد ذلك سيشرع المصنف في أبواب أخرى من الأطعمة ونحو ذلك. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.